وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب، بقدر 100 مرة.